الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله سبحانه: الرحمن على العرش استوى، في سبعة مواضع. في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا الموضع وكذلك ما يليه ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يتعلق بإثبات العلو لله جل وعلا، وأنه تبارك وتعالى العلي الأعلى الكبير المتعال، وعلوه دلت عليه أنواع الدلائل والبراهين في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وبدأ رحمه الله تعالى ما يتعلق بذكر علو الرحمن سبحانه، بدأ بسوق الآيات التي فيها إثبات استواء الرب على عرشه المجيد. والاستواء علو وارتفاع بإجماع السلف رحمهم الله تعالى، علو وارتفاع على العرش، استوى على العرش أي على وارتفع عليه علوا يليق بجلاله. فآيات الاستواء الدالة على ثبوت استواء الرب تبارك وتعالى على عرشه المجيد هي من جملة البراهين والدلائل على علو الله على خلقه. فالاستواء علو وارتفاع، والعرش هو سقف المخلوقات وأعلاها وأوسعها، وقد وصفه الله سبحانه وتعالى في القرآن بأنه عرش عظيم وعرش كريم وعرش مجيد. هذه كلها من أوصاف العرش ومما وصف الله سبحانه وتعالى به العرش، فوصفه بالعظيم لأنه واسع وهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعها، ووصفه بأنه كريم لجماله وبهائه وحسنه، ووصفه بأنه مجيد لسعته، لأن معنى المجد في اللغة السعة، فهو مجيد أي واسع وهو أعلى المخلوقات. قد قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. والعرش وما دونه خلق لله، أوجده الله سبحانه وتعالى وخلقه جل وعلا، والعرس وما دونه مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل الغني الحميد، غني عن العرس وعما دونه جل وعلا، واستواءه جل وعلا على عرشه استواء عن غنى، ليس مثل استواء المخلوق على ما يستوي عليه عن حاجة. فالمخلوق عندما يستوي على شيء يكون محتاجا لما هو مستو عليه، قال تعالى لتستووا على ظهوره، أي الفلك والأنعام، واستواء الإنسان على الفلك استواء عن حاجة، فإذا غرقت غرق، واستواء على الأنعام استواء عن حاجة، فإذا سقطت سقط. واستواء الله تبارك وتعالى على عرشه عن غنى ليس عن حاجة، فهو الغني جل وعلا عن العرش وعما دونه، والعرش وما دونه مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى من كل وجه، والله غني غنى ذاتي عن كل مخلوقاته من كل وجه سبحانه وتعالى. فاستواءه على عرشه استواء عن غنى وليس عن حاجة، فهو غني جل وعلا عن العرش وعما دونه. والاستواء علو وارتفاع، الاستواء علو وارتفاع، لكنه علو مخصوص، حيث قال استوى على العرش، استوى على العرش، وهو صفة فعلية، صفة فعلية، والصفات الفعلية هي التي لها تعلق بالمشيئة، تسمى صفات الأفعال وتسمى الصفات الاختيارية، لأنها صفات لها تعلق بالمشيئة والاختيار، فهو علو مخصوص وهو فعل لله تبارك وتعالى من أفعاله الاختيارية جل شأنه، بينما العلو صفة العلو صفة ذاتية وليست صفة فعلية، أما علوه على العرش هذه صفة فعلية. ولهذا ينبغي أن يعرف الفرق بين العلو الذي دل عليه اسمه العلي الأعلى المتعال، وبين الاستواء الذي هو علو على العرش. فالعلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية، والاستواء صفة خبرية، يعني لولا مجيء الخبر الكتاب والسنة بها لا سبيل إلى العلم بها. أما العلو فإن العقل يدل عليه كما دل عليه الخبر، يعني يمكن أن يستدله بالعقل، ولهذا قال العلماء علو الله دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، لكن بالنسبة للاستواء ما يقال دل عليه العقل، لأنه صفة خبرية، صفة خبرية، يعني لا مجال إلى العلم بها إلا من خلال الخبر ومجيء الخبر، وهو الوحي كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. والله عز وجل ذكر استواءه على العرش في 7 مواضع من القرآن، ذكر سبحانه وتعالى استواءه على العرش في 7 مواضع من القرآن، وكلها إذا تأملتها موضعا موضعا تجد أنها في مقام الثناء على الرب وذكر عظمته وكماله وجلاله وكبريائه، في مقام الثناء على الرب بذكر صفاته وعظمته ونعوته جل وعلا. ولو تتبعت المواضع السبعة التي فيها ذكر استواء الله تبارك وتعالى كلها تجدها مواضع في الثناء على الله وبيان كمال الرب وعظمة الرب بذكر صفاته. فجاء ذكر الاستواء في أثناء ذكر صفات الرب الأخرى التي يثني الرب تبارك وتعالى بها على نفسه. وهذا يفيدنا أن الاستواء شأنه والقول فيه كالقول في الصفات الأخرى التي وردت في السياق، فباب الصفات واحد والقول فيها واحد، وجميعها تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت. وأنت إذا قرأت الآيات تجد أن الاستواء ذكر مع غير من صفات الله سبحانه وتعالى في مقام الثناء على الرب والتعظيم لله وبيان كماله سبحانه وتعالى بكمال صفاته. فالاستواء صفة لله ثابتة له سبحانه وتعالى ثبوت الصفات الأخرى التي وردت في السياق نفسه وفي غيره من المواضع من كتاب الله تبارك وتعالى. والتأمل في هذه المواضع والتدبر فيها يفيد طالب العلم فائدة عظيمة في باب تعظيم الرب، في باب تعظيم الرب تبارك وتعالى ومعرفة جلال الرب وكماله وأنه المعبود بحق سبحانه وتعالى ولا معبود بحق سواه. وجميعها سيقت برهانا على وجوب إفراده بالعبادة وإخلاص الدين له. ولهذا ترى في الآيات تقرير توحيد الألوهية الذي هو المقصود بذكر هذه البراهين من كمال الرب وعظمته بعظمة أسمائه وعظمة صفاته وعظمة أفعاله جل وعلا، مما هو دليل بين وبرهان واضح على وجوب إفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة وإخلاص الدين له. قال رحمه الله تعالى: وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع، أي أن ذكر استواء الرب على العرش، أن ذكر استواء الرب على العرش ورد في سبعة مواضع من القرآن، ستة منها بقوله ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، واحد منها في سورة طه بقوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى. فهي ستة مواضع ذكر الاستواء، استواء الرب تبارك وتعالى على العرش معدا بحرف على، بحرف على، وبإجماع السلف معناه العلو والارتفاع. وجاء ذكر الاستواء مضافا إلى الله معدا بإلى في موضعين من القرآن، في موضعين من القرآن ثم استوى إلى السماء وهي دخان، جاء في موضعين ذكر الاستوى معدا بإلى وهو أيضا بإجماع أهل العلم بمعنى على وارتفع، وبإجماع أهل العلم معناه على وارتفع. ولهذا قال بعض السلف استوى على العرش واستوى إلى السماء أي على وارتفع، قال هو سواء أي معناه العلو والارتفاع، معناه العلو والارتفاع. فجاء في سبعة مواضع من القرآن ذكر استواء الله تبارك وتعالى على العرش. الموضع الأول في سورة الأعراف قول الله تعالى إن ربكم الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي الرب الذي تفرد بالربوبية والخلق والتدبير هو المعبود ولا معبود بحق سواه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي اعبدوا من تفرد بالربوبية ومن تفرد بنعوت الجلال وصفات الكمال والعظمة. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. والله سبحانه وتعالى قادر على خلقها في لحظة واحدة، ولكن اقتضت حكمته جل شأنه أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، بدءا من يوم الأحد وانتهاء بيوم الجمعة، كما جاء بتوضيح ذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم استوى على العرش. ذكر جل وعلا استواءه على العرش معطوفا على خلق السماوات والأرض بثم، وثم أداة عطف تفيد التراخي والمهلة وتفيد التعقيب والترتيب، وهذا فيه دلالة على أن استواءه تبارك وتعالى على عرشه بعد خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض وما بينهما ثم استوى على العرش. وليس معنى ذلكم أن عرشه المجيد لم يكن موجودا إلا بعد وجود السماوات والأرض، ليس هذا معناه، فالعرش موجود قبل خلق السماوات والأرض، بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. وجاء أيضا في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. إذن العرش موجود قبل ذلك، لكن هذا الاستواء الذي ذكر هنا في هذه الآيات، الاستواء الذي هو فعل مخصوص ثم استوى على العرش، أي هذا الاستواء كان بعد خلق السماوات والأرض، استواء مخصوص على عرشه تبارك وتعالى فعل فعله الله سبحانه وتعالى، وكان بعد خلق السماوات والأرض كما تفيده حرف ثم. وفي هذا إبطال لمن يقول أن المراد بالاستواء الاستيلاء، الاستواء الاستيلاء، لأن ثم تبطل قول هؤلاء. استولى على العرش يعني ملكة، استولى على العرش معنى استولى أي ملكة. فهل يقول قائل إن ملك الله سبحانه وتعالى للعرش لم يكن إلا بعد خلق السماوات والأرض؟ خلق السماوات والأرض وما بينهما ثم ملك العرش. هم يقولون الاستواء معناها الاستيلاء الملك، فهل معنى ذلك أن استواء الله سبحانه وتعالى على العرش الذي معناه بزعمهم الاستيلاء، هل إنما كان بعد خلق السماوات والأرض؟ لما أورد عليهم هذا الإيراد وتبين لهم هذا الإشكال وإيراد قوي يبطل قولهم، قالوا: تحمل ثم على غير بابها، تحمل ثم، يعني بدل أن يرجعوا عن الخطأ الذي هم فيه قالوا: تحمل ثم على غير بابها. فالاستواء حملوه على غير بابه، وثم حملوه على غير بابه، والعرش حملوه على غير بابه، قالوا كناية عن الملك، والرحمن حملوه على غير بابه، فما بقي في الآية فعل ولا حرف ولا اسم إلا وحمل على غير بابه، ظلمات بعضها فوق بعض. وهكذا تجد أن أصحاب الخطأ وأصحاب الباطل يتمادون في الخطأ، إلا من يتداركه الله سبحانه وتعالى منهم برحمة فيتنبه ويعود ويرجع عن خطأه، وإلا فإن الآية واضحة المعنى، ظاهرة الدلالة، فهمها الصحابة وفهمها التابعون، وما خاضوا فيما خاض به المتكلفون، بل أمروا النص كما جاء وآمنوا به كما ورد. ولما قال أولئك أن الاستواء هو الاستيلاء، قيل لهم: هاتوا شاهدا يدل على أن معنى الاستواء لغة الاستيلاء، فنقبوا وفتشوا وبحثوا شاهدا في دواوين اللغة وفي كتب الشعر وغيرها، فما وجدوا دليلا وشاهدا إلا بيت لشاعر النصراني يقول فيه: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. هذا كله بعد البحث الطويل. ولهذا عامة كتبهم إذا أرادوا أن يستدلوا على أن الاستواء معناها الاستيلاء قالوا: قال الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. يقول ابن تيمية رحمه الله، لأن الشاعر صاحب هذا البيت هو شاعر نصراني يقال له الأخطل، فيقول ابن تيمية رحمه الله: تبا لمن نبذ الكتاب وقبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل، في اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم هذا البيت مع أنه قيل إنه مصنوع، وقيل إنه لا يعرف له قائل، وقيل إنه لشاعر النصراني، وقيل إنه محرف، حوله أمور كثيرة جدا. على فرض صحة البيت وفرض صحة الاستدلال به، فالبيت حجة عليهم لا لهم. البيت حجة عليهم لا لهم، لأن الشاعر يمدح بسر، وبسر قائد، قد استوى بسر على العراق، بسر قائد للخليفة عبد الملك بن مروان، قائد من قواده، فمدحه بشيء فعله، وهو أنه دخل العراق واستوى على وارتفع على العرش، مدحه بهذا. لو كان المراد بالمدح الاستيلاء لكان الأحق بالمدح ليس القائد وإنما الخليفة. فالبيت أصلا حجة عليهم لا لهم، مع أنه بيت وحيد فريد لم يجدوا غيره، وهو حجة عليهم لا لهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه ألفاظ أخرى تبين المعنى نفسه، وهو العلو والارتفاع الذي أجمع عليه أئمة السلف وأهل العلم قاطبة. قال: إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، فهو عنده فوق العرش، والله قال: فطران يخافون ربهم من فوقهم. وهنا في الحديث قال: عنده فوق العرش، فالعلو هو الفوقية، الاستواء هو الفوقية، والعلو والارتفاع على العرش كما أخبر الرب سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم أن يؤمن بهذه الصفة، وأن يثبتها لله، وأن يمرها كما جاءت: الرحمن على العرش استوى، كما أخبر جل وعلا عن نفسه، ومعنى استوى معروف، على وارتفع. ولهذا جاء في الخبر أن رجلا دخل على الإمام مالك رحمه الله وقال: يا أبا عبد الرحمن، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يا أبا عبد الرحمن، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك يقول إلا رجل سوء أخرجوه عني. قال رحمه الله: الاستواء معلوم، أي معناه معلوم في اللغة، نعرف معناه، معناه لا يخفى، استوى بإجماع السلف على وارتفع، والكيف مجهول، لا نعلم كيفية استواء الرب ولا نخوض في الكيفية، ومن خاض في الكيفية أبطل. فنحن نثبت أنه تبارك وتعالى استوى ولا نعلم كيف استوى. لماذا؟ لأنه أخبرنا جل شأنه أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، فالكيف مجهول. لم يقل رحمه الله الكيف معدوم، قال الكيف مجهول، لأن الله سبحانه وتعالى مستوٍ، واستواءه له كيفية يعلمها سبحانه وتعالى، لا نعلمها. فقال الكيف مجهول أي لا نعلمه، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، والإيمان به أي الاستواء واجب، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه به وامتدح نفسه به وأثنى على نفسه به، فالإيمان به واجب، يجب علينا أن نؤمن به وأن نثبته لله كما أثبته الله لنفسه وكما أثبته له رسوله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك قول الله تعالى في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فيه إثبات استواء الله تبارك وتعالى على العرش نظير ما تقدم معنا في سورة الأعراف. قال: وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. رفع السماوات أي جعلها بناء عاليا رفيعا بغير عمد، أي لا عمد لها، أي لا عمد لها، فهي بناء عالي، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ورفعها سبحانه وتعالى، وسميت السماء من السمو وهو العلو والرفعة، بغير عمد أي بناها ورفعها دون عمد جل وعلا، والله على كل شيء قدير. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، عطف استواءه على العرش بعد رفع السماوات بحرف ثم الذي يفيد الترتيب والتراخي والمهلة. وقال تعالى في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الرحمن: ثم استوى على العرش الرحمن. في سورة طه قدم الرحمن، قدم الاسم، قال الرحمن على العرش استوى، وفي سورة الفرقان أخر الاسم قال ثم استوى على العرش الرحمن. فالاستوى فعل أضافه إلى نفسه تبارك وتعالى بهذا الاسم الرحمن، والرحمن يدل على ثبوت الرحمة التي وسعت كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فذكر جل وعلا استواءه على العرش بالرحمة التي وسعت كل شيء. ذكر سبحانه وتعالى استواءه على العرش بالرحمة باسمه الرحمن الدال على الرحمة التي وسعت كل شيء. ولهذا الرب جل وعلا مستو على عرشه المجيد يدبر أمر ملكه جل وعلا كيف شاء، خلقا ورزقا وعطاء ومنعا وقبضا وبسطا، الأوامر نازلة منه جل وعلا كونية وقدرية، يأمر بما يشاء ويحكم بما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، كل يوم هو في شأن تبارك وتعالى، يدبر أمر الخلق، يصرف الكون كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. قال: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، كذلكم هذه الآية فيها ذكر استواء الله تبارك وتعالى على عرشه معطوفا على خلقه للسماوات والأرض وما بينهما بحرف ثم. والموضع السابع في سورة الحديد قول الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وأيضا جاءت في مقام الثناء على الله من أول السورة كله ثناء على الله سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فالمقام كله مقام ثناء على الله سبحانه وتعالى بذكر استوائه على العرش. وتأمل الآية وسيأتي تفصيل لاحقا لذلك، ذكر فيها جل شأنه استواءه على العرش وهو استواء بذاته جل وعلا فوق عرشه، فهو مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته. ثم ذكر في الآية نفسها أنه مع خلقه، قال وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، فلا تنافي بين الاستواء والمعية، لأن الاستواء هو علو وارتفاع، علو الرب سبحانه وتعالى نفسه جل وعلا وارتفاعه على عرشه، والمعية معية للخلق بالعلم والاطلاع. ولهذا كما قال الإمام مالك رحمه الله، قال الله فوق العرش وعلمه في كل مكان، الله فوق العرش وعلمه في كل مكان، فهو جل وعلا فوق عرشه سبحانه وهو مع خلقه بعلمه. ولهذا تأمل الآية، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. السياق هنا كله في العلم، السياق كله في العلم، فالمعية هنا معية العلم والاطلاع، وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليم محيط علما بكل خلقه، لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية، فهو عز وجل فوق العرش مستوى عليه علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته، وهو مع خلقه بعلمه، وهو مع خلقه بعلمه مطلعا يرى جل وعلا يعلم، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. إذن هذه آيات 7 كلها تقرر استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه المجيد استواء يليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، والواجب إثبات هذه الصفة لله وإمرارها كما جاءت والإيمان بها كما وردت، وهي صفة ثابتة في كتاب الله وفي سنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم واصل المصنف رحمه الله تعالى ذكر أنواع الأدلة على علو الله تبارك وتعالى على عرشه، وهي أنواع كثيرة، أوصلها ابن القيم رحمه الله إلى 20 نوعا، ويأتي الحديث عن هذه الأنواع في لقائنا القادم إن شاء الله في درس الغد بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله الكريم لنا جميعا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. أنبه إلى أن درس الواسطية يستمر غدا الثلاثاء وأيضا الأربعاء، وأما الإجازة التي هي مدة أسبوع فلم يتبين لي فيها شيء، لكن لا أدرس فيها الواسطية لأن كثير من الأخوة سيسافر، فإن مضيت في التدريس أقرر كتابا مختصرا ننهيه في أسبوع الإجازة، ثم نعود بإذن الله تبارك وتعالى لتدريس الواسطية بعد الإجازة. لكن غدا الذي هو الثلاثاء والأربعاء ليس في إجازة، وبعض الطلاب يريدون أن يغيبون، فلا نشجعهم على الغياب. الإجازة تبدأ الأربعاء ونحن نستمر في الكتاب حتى آخر الوقت، وإذا بدأت الإجازة فعلا يمكن أن يوقف الدرس كما ذكرت. ويوم الخميس القادم أيضا درس الطحاوية كما هو بإذن الله. أما الأسبوع القادم إن درس لم يتبين لي شيء الآن، إن درس فأقرر متنا مختصرا لعلنا ننهي في أسبوع، ثم السبت ما بعد القادم نعود بإذن الله تبارك وتعالى للمواصلة في دراسة هذا الكتاب، كتاب العقيدة الواسطية. نعم. أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل: تفسير الاستواء إضافة إلى العلو والارتفاع بالصعود والاستقرار، هل ثبت ذلك؟ نعم، هذه الألفاظ كلها ثبتت والمعنى واحد، المعنى واحد، كلها تدل على معنى واحد، وألفاظ السلف المنقولة عنهم في هذا الباب على وارتفع وصعد واستقر، هذه العبارات الأربع كلها منقولة عن السلف، لكن أكثر ما جاء عنهم رحمهم الله ورضي عنهم من إطلاق في هذا الباب على وارتفع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان لا يصح المجاز في صفات الله جل وعلا، فبما نفسر قوله نحن وإنا وما أشبه ذلك؟ هذه يذكرها الرب سبحانه وتعالى تعظيما وبيانا لعظمة الرب الذي نزل هذا الوحي وحفظ هذا الوحي، وله جل وعلا الأمر والنهي والحكم والتدبير سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا كله في مقام التعظيم، وهو أسلوب عربي معروف. نعم. أحسن الله ليكم. يقول: هل يصح التعبير بأن الله مستو على عرشه بذاته وأنه ينزل بذاته؟ الله جل وعلا مستو على عرشه بذاته، ومن لم يقل إنه مستو على عرشه بذاته لم تتمحص عنده العقيدة، لم تتمحص عنده العقيدة ولم تتبين. ومثل هذه الألفاظ التي وجدت عند السلف، مثل بذاته والقرآن كلام الله غير مخلوق وكلمة بائن ونحوها من الألفاظ، هذه ألفاظ تمحص العقيدة وتميزها عن عقيدة المبطلة، عن عقيدة المبطلة، فهي ألفاظ تمحص العقيدة وتبينها. ولهذا مما ينقل عن أحد السلف أنه امتحن رجلا ليتأكد من توبته الصادقة من اعتقاد الجهمية في نفي استواء الله، قال: تثبت أن الله مستوى على العرش؟ قال: نعم. قال: تثبت أنه بائن من خلقه؟ قال: لا أدري ما بائن. قال: هو جهمي، يعني ما ترك العقيدة التي هو عليها. فهذه ألفاظ تمحص العقيدة. نعم. أحسن الله ليكم. يقول: جاء في الحديث ينزل ربنا في ثلث الآخر من الليل، الحديث يقول: هل القصد النزول فعلا أم إحاطته، حيث أشكل علي هذا الأمر؟ يأتي حديث النزول عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويأتي أيضا ذكر معناه، وهو معناه واضح، والنزول معناه واضح، لا يخفى لإنسان يعرف العربية الفرق بين نزل وصعد أو نزل وجاء، فهي كلمات واضحة المعاني. فالنزول نؤمن به ونمره كما جاء، أما كيفية نزول الرب تبارك وتعالى فالله أعلم به، ولا نقول ينزل كنزولنا، لا نقول ينزل كنزولنا، فهذا تشبيه باطل وكفر بالله، بل نقول ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم. تكرر السؤال كأن الأخ، مسألة كمال الضد في الصفات المنفية لا الثبوتية. الصفات المنفية كل نفي، كل نفي هذه قاعدة، كل نفي في في في في في صفات الله تبارك وتعالى فهو متضمن ثبوت كمال الضد، متضمن ثبوت كمال ضد المنفي لله سبحانه وتعالى. فنفع عن نفسه النسيان وهو يتضمن ثبوت كمال العلم، نفى العجز لكمال القدرة، نفى السنة والنوم لكمال الحياة والقيومية، نفى الظلم لكمال العدل، وهكذا. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.